شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى قول ابن حجر موقوف على شرط الصحيح مع ذكر مثال؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. قول حافظ ابن حجر رحمه الله صحيح على شرط أو موقوف على شرط الصحيح، يعني أن هذا الإسناد بعينه موجود عند البخاري لكن موقوف على الصحابي، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد بعينه موجود في البخاري، لكن لو وجد مالك عن نافع عن ابن عمر قال هذا موقوف، لكن الإسناد على شرط البخاري، عرفت كيف؟ فيقال صحيح موقوف على شرط الصحيح، هذا معنى قول ابن حجر رحمه الله موقوف على شرط الصحيح، والله أعلم. نعم.